بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المتعال. هذا الاسم أيها الإخوة ورد في القرآن الكريم في موضع واحد، وهو قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقد ورد أيضاً في السنة المطهرة بسند صحيح عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قرأ هذه الآية وهو على المنبر، فقال: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله جل وعلا: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعال، يمجد نفسه. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى رجف به المنبر، حتى ظننا أنه سيخر به. أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، كان يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: أشدكم لله خشية أنا. المتعالي اسم فاعل من تعالى، تعالى يتعالى، فهو متعالي، وهو أبلغ من الفعل على. وفي اللغة العربية أن كل زيادة في المبنى يقابلها زيادة في المعنى، كل زيادة في المبنى يقابلها زيادة في المعنى. أنا حينما أقول سأعطيك هذا المبلغ في المستقبل فاستخدمت حرف السين، هناك معنى. أما سوف أعطيك، ما دام في سين وواو وفاء، سوف أطول أمداً. أية زيادة في المبنى يقابلها في اللغة زيادة في المعنى. التعالي الارتفاع. العرب تقول تعالى فعل أمر، لكن له حالة خاصة، فعل الأمر مبني على السكون، أما هذا الفعل مبني على الفتح. وفي فعل آخر هاتي، فعل أمر مبني على الكسر، هذا الفعل فعل أمر مبني على الفتح. تعالى للإثنين تعالى، للرجال تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، للمرأة تعالي، للنساء تعالينا. أيها الإخوة، قد يكون الذي تقول له تعالى هو في الطابق الأعلى وأنت في الطابق الأسفل، فهذا العلو علو مكانه، يعني ارتفع إليه. الآن المتعالي سبحانه وتعالى هو القاهر لخلقه، بقدرته، القاهر لخلقه بقدرته. فالمتعالي هو المستعلي، المستعلي على كل شيء بقدرته. قال بعض العلماء المتعالي على كل شيء، أي قد أحاط بكل شيء علماً وقدرةً وقهراً، وخضعت له الرقاب في كل شيء، ودان له العباد طوعاً وكرهاً. والمتعالي الكبير، فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته، ولا إله إلا هو ولا رب سواه، لأنه العظيم وليس هناك من هو أعظم منه. أنت تعبد من؟ تعبد خالق السماوات والأرض. تعبد من؟ تعبد من بيده الأمر، من إليه يرجع الأمر كله. تعبد من؟ من إذا قال لشيء كن فيكون. تعبد من؟ من في قبضته السماوات والأرض. إذا عرفت الله زهدت فيما سواه، إذا عرفت الله كنت عزيزاً، كنت قوياً، كنت شجاعاً. إذا عرفت الله عرفت كل شيء. لكن لعلكم تذكرون أن في القرآن كلمتين، العباد والعبيد. العباد جمع عبد الشكر، بينما العبيد جمع عبد القهر. فكل إنسان كائناً من كان، حتى الكافر، حتى الملحد، حتى الفاجر، حتى العاصي، في قبضة الله. كن فيكون، زل فيزول. فالإنسان المقهور هو عبد يجمع على عبيد، وما ربك بظلام للعبيد. أما الإنسان الذي تعرف إلى الله وأقبل عليه وأحبه وتقرب إليه، نقول هذا عبد الشكر، وجمعه عباد، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والواحد منا لا يضمن أن يبقى حياً لساعة واحدة، فنحن جميعاً في قبضة الله. المؤمن تفضل الله عليه بالإيمان فهو يعلم أنه في قبضة الله، بينما غير المؤمن توهم أنه قوي وفي أي لحظة يقبض الله روحه. فإذا هو خبر بعد أن كان شخصاً كبيراً. المتعالي سبحانه وتعالى هو الذي ليس فوقه شيء في قهره وقوته، فلا غالب له ولا منازع له، بل كل شيء تحت قهره وسلطانه. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. لكن الناس يتوهمون أن في الأرض قوة جبارة يخافونها، والحقيقة كل هذه القوى الجبارة التي نراها على شبكية العين هي بيد الله. ورد في الأثر القدسي: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد. لا يليق ولا ينسجم مع ألوهية الإله العظيم أن يقع في ملكه ما لا يريد. فلذلك كل شيء وقع أراده الله، بمعنى سمح به، وكل شيء أراده الله وقع. وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. هذه المقولة على قصرها لو عقلناها وفهمنا أبعادها تملأ النفس راحة ما بعدها راحة. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. هو قاهر مسيطر، لكن بحكمة ما بعدها حكمة، وبرحمة ما بعدها رحمة، وبخبرة ما بعدها خبرة. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. في هاتين الآيتين اجتمع علو القهر مع علو الفوقية، يعني أن الملك جل جلاله من فوق عرشه الذي علا بذاته فوق كل شيء، والذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء ويحتاجه كل شيء في كل شيء. يعني هذا الإله العظيم ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ بطولة الإنسان أن يكون مع الجبار، مع الواحد القهار، مع المتعالي. الآن أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى بعض المعاني التفصيلية حول هذا الاسم. أولاً، ماذا تعني الربوبية؟ الله رب العالمين. لا بد من توضيح هذا بمثل. يعني أنت عندك مؤسسة وبحاجة إلى موظف، أعلنت في الصحف عن وظيفة عندك، واشترطت على الموظف أن يمضي 6 أشهر تحت التدريب والامتحان. المدير في هذه الحالة جهده أن يحصي على هذا الإنسان أخطاءه، فإذا تراكمت وبلغت حداً لا يحتمل صرفه، أليس كذلك؟ هنا مهمة المدير إحصاء الأخطاء ليرى ما إذا كان هذا الإنسان صالحاً أو غير صالح. هذا المعنى ليس فيه معنى الربوبية، في معنى المحاسبة. لكن حينما يكون ابنك في هذا المكان، أنت أب والأب مربي، أنت حريص أن ترشده إلى الصواب في كل خطأ، فالموقف اختلف. أنت حريص على نجاح هذا الابن في هذه الوظيفة، حريص على إرشاده في كل ساعة، على تنبيهه في كل دقيقة، على لفت نظره عند كل خطأ. فأنت الآن مربي لما أودع الله في قلب الأب من رحمة، فلا يحاسب هذا الموظف على أنه موظف وعلى أن أخطاءه إذا تراكمت صرفه، لا لا، الوضع مختلف. أنت حريص على نجاح هذا الابن، لذلك تحاسبه على كل خطأ وفي كل موقف وعند كل زلل. هذا الموقف موقف التربية. يجب أن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. كان من الممكن أن يرسل الأنبياء وينزل الكتب ولا يحاسب أحداً في الدنيا، فإذا تراكمت الأخطاء بحيث أصبحت كافية لدخول الإنسان النار أدخله النار وانتهى الأمر. لا، الله عز وجل رب العالمين يحاسب على كل خطأ ويدل إلى الصواب. طبعاً لا بد من توضيح آخر. تمشي أنت في الطريق، رأيت شباباً 3 يرتكبون معصية، أحدهم ابنك تغلي، تضطرب، تتألم، تتمزق، والثاني ابن أخيك الألم أقل، أما الثالث صديقهما. الأول تعنفه أشد التعنيف، والثاني تعنفه قليلاً، والثالث تقول له انصرف. فمعنى ذلك أنك حينما رأيت ابنك الذي هو جزء منك، الذي هو امتدادك، يقترف هذه المعصية، تألمت أشد الألم. لذلك موقف الأب، موقف التربية، موقف العطف، موقف الرحمة. فإذا قرأت الحمد لله رب العالمين، يجب أن تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى يحبنا وخلقنا ليسعدنا. فإذا تبنا إليه كما ورد في الحديث الصحيح يفرح، لله أفرح بتوبة عبده فرح يليق بجلاله، من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوالد. الآن فإن كذبوك، دقق، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الآية فيها معنى دقيق، تقتضي رحمته الواسعة ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني أناس شردوا عن الله، يمكن أن يعالجهم، يمكن أن يسوق لهم بعض الشدائد، يمكن أن يؤدبهم، تقتضي رحمته أن يؤدبهم لا أن يدعهم. يعني يبي عنده يتيم بمحله التجاري وسرق، أيهما أفضل، أن يطرده ليتابع السرقة عند غيره أم أن يؤدبه ويبقيه عنده؟ تقتضي الرحمة أن تؤدب لا أن تطرد، تقتضي الرحمة أن تعالج لا أن تحكم عليه بالسقوط. لذلك القصة التي رويتها لكم سابقاً، أن خطيب مسجد في دمشق، والقصة واقعية قبل 40 أو 50 عام، هي القصة، رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أبلغ جارك فلان إنه رفيقي في الجنة. فجاره بقال، إنسان عادي جدا، هو خطيب، يعني تأثر، ليت هذه البشرى له. فذهب إليه وطرق بابه وقال له: لك عندي بشرى من سيد الخلق، ولكن لن أقولها لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك. دقق في معنى التربية الآن. فاعتذر وتمنع، وبعد إلحاح شديد قال له: تزوجت امرأة، وفي الشهر الخامس من زواجنا، كانت في الشهر التاسع في حملها، فمعنى ذلك أن هذا الطفل ليس ابنه، وقد زلت قدمها. قال له: بإمكاني أن أسحقها، بإمكاني أن أفضحها، بإمكاني أن أطلقها، والناس معي، وأهلها معي، معي الحق، وأهلي معي، والمجتمع معي، والحكم الشرعي معي، هي خاطئة. قال له: أردت أن أحملها على التوبة، أتيت لها بمولدة، ولدتها في الليل، وحملت هذا الغلام الذي ولد لتوه تحت عباءتي، وتوجهت إلى المسجد، وانتظرت حتى قال الإمام: الله أكبر، بدأ بالصلاة. فدخلت إلى المسجد وضعت هذا الغلام وراء الباب، والتحقت بالمصلي ولم يرني أحد. بعد انتهاء الصلاة تجمع الناس حول هذا الطفل الصغير لأنه بكى، وتألموا وتحلقوا حوله وعجبوا من وجوده هنا. هو تأخر إلى أن استكمل الناس تحلقهم حول هذا الصغير، فأتى إليهم وقال: ما القصة؟ قال: تعال انظر. قال: أعطوني إياه أنا أكفله. أخذه أمام أهل الحي على أنه لقيط، وتعهد أن يربيه ودفعه إلى أمه. هذا موقف في تربية، وتابت على يديه، استحق هذه البشرى من رسول الله. قال له: قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. يعني قبل أن تؤدب، قبل أن تعاقب، قبل أن تسحق، قبل أن تفضح، اهدأ. إذا اخترت أن تربي لك عند الله أجر لا يعلمه إلا الله. فالله عز وجل رب العالمين، لذلك فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. تقتضي رحمته الواسعة ألا يرد بأسه عن إنسان شرد عن الله شرود البعير. والله عز وجل حكيم، والله عز وجل يسوق من الشدائد ما يحمل على التوبة. لذلك في القرآن آيتان، يعني العجيب أن كل آية لها معنى. تاب الله عليهم ليتوبوا، ساق الله لهم من الشدائد ما حملهم بها على التوبة. يعني مرة واحد أراد أن يعني يعلق تعليق لطيف على دعوتي، أنه دعوتك من 30 عام ما فحواها. قلت له كلمتان بالتعبير الدارج: إما أن تأتيه راقضاً أو أن يأتي بك راقضاً، يا بتجي ركض يا يأتي بك رغباً. الله عنده أساليب، عنده وسائل، عنده مصائب، عنده بلايا، عنده أمراض، بيخلي الإنسان الشارد يسرع إليه، يسرع إلى بابه. نعم. الآن آية ثانية: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. تقتضي رحمته أن يعذب. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يعني أب يرى ابنه الطاهر العفيف المؤدب قد أخذ مبلغا من صديقه دون أن يدري صديقه، ولا يتصرف ولا يحاسب ولا يؤدب ولا يعاقب. لو تركه على هذا العمل لتفاقم هذا العمل. ما في أب على وجه الأرض يرى ابنه أخذ مبلغا ليس له ولا يحاسبه. تقتضي الرحمة أن يحاسب. الآية التي تليها: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بربكم يمكن أن تنهى إنسان عن أن يطفئ الشمس؟ مستحيل. ليس هذا نهيا، النهي ما كان ممكن الوقوع. لا تتأخر، التأخر قد يقع. لا تكذب، الكذب قد يقع. لا تظلم، الظلم قد يقع. ليس هناك في اللغة نهي لفعل مستحيل. إياك أيها الإنسان أن تطفئ الشمس، مستحيل، وألف ألف مستحيل. ولكن تقول له: إياك أن تهمل، إياك أن تتأخر، إياك أن تخطئ، إياك أن تظلم. ليس هناك نهي إلا لشيء يمكن أن يقع. الله عز وجل يقول: ولا تحسبن الله غافلا. إذن هناك من يظن أن الله غافل، هناك من يقول: أين الله؟ الطرف الآخر قوي جدا ويبطش ويسفك الدماء ويهدم البيوت ويحتل الأراضي ويتفنن بالقتل والتدمير ونهب الثروات. ضعاف الإيمان يقولون أين الله؟ ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ما دام هناك نهي، هي لا نهي، ولا تحسبن الله غافلاً، إذن هناك من يظنه غافلاً، هناك من يقول أين الله، هناك من ترك الصلاة يقول لمن أصلي، لماذا المسلمون هذا حالهم، لماذا قوى الشر تتكالب عليهم، أين الله؟ لذلك في غفلة، ولا تحسبن الله غافلاً، وفي تغافل، والتغافل شيء لا بد منه للامتحان. مرة ذكرت أنه صاحب محل تجاري يدخل إلى المحل أول إنسان، يخرج آخر إنسان، يجلس على الطاولة مكان المال تحت قبضته، يا ترى الموظفون أمناء ما أتيح لهم أن يمتحنوا، أما إذا خرج صاحب المحل من المحل وجلس في المحل المقابل في مكان يرى ولا يرى، فصار الموظف وحده في المحل ومكان المال تحت يده يراقبه. الآن هذا الموظف يتوهم أن صاحب المحل ليس في المحل، هذا التغافل من صاحب المحل أعطاه فرصة ليمتحنه بها، مد يده وأخذ مبلغ وضعه في جيبه، سقط في الامتحان أو بقي أمينا ما فعل شيئا. إذن الله عز وجل يتغافل، يعني يظنه الناس غافلا ولا يغفل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وضع الناس يشبه إنسان مربوط بحبل لكن مرخى الحبل، مرخى، فلأنه مرخى يتوهم الإنسان أنه طليق. حدثني قاضي قال لي مشروع ضخم جدا كلفته فلكية، يمكن أن ينتقل من إنسان إلى إنسان بشهادة زور، فالذي أقام الدعوة ليأخذ ما ليس له جاء بشهادة زور، والمبلغ فلكي بمئات الملايين. قال لي والله جاء إلى المحكمة وكلفه القاضي أن يضع يده على المصحف الشريف وأن يقسم أن يشهد بالحق، وضع يده وأقسم أنه يشهد بالحق، وانتهى القسم ورفع يده فأبقاها مرفوعة. فالقاضي انزعج قال له أنزل يدك، كان ميت ماسك طرف الطاولة لا تزال إيده ماسكة بشدة، فبقي واقف. بعد دقيقة وقع على الأرض، قال لي والله وافته المنية بعد أن أقسم كذبا، إن بطش ربك لشديد. الآن أدق آية، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من الموقنين، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. إذن هذه المصائب التي تأتي هي رسائل من الله، انتبهوا يا عبادي، أنا أعلم ما تفعلون وسوف تحاسبون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم المتعال، وحينما نقول تعالى الله، أي تنزه عن كل نقص. فإذا أردنا أن نطبق هذا المعنى، أردنا أن نطبق هذا المعنى فيما يخص المؤمن، فما المعاني التي يمكن أن نستفيد منها في هذا الاسم؟ بادئ ذي بدء، المؤمن يجب أن يتعالى عن كل نقص في إيمانه. لذلك المؤمن ينبغي أن يعلم ما ينبغي أن يعلم بالضرورة. والدين واسع جدا، في تاريخ التشريع، في الفقه المقارن، العلوم التي جاء بها الدين واسعة جدا، لكن المسلم ما المعلومات التي لا بد من أن يعلمها؟ الحقيقة المعلومات التي لا بد من أن يعلمها، قال العلماء: أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب وما إلى ذلك، وأركان الإسلام الصوم والصلاة والحج والزكاة، والأحكام الفقهية المتعلقة باختصاصه. فالتاجر بأمس الحاجة أن يتعلم أحكام البيع والشراء، والطبيب أحكام الجعالة، والزوج أحكام الزواج والحقوق والواجبات. إذن هناك في الدين حقائق لا بد من أن تعلم بالضرورة. المؤمن يجب أن يتعالى عن نقص في إيمانه، لأن العلم كما قال العلماء أصل حياة الإنسان. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. هذه واحدة. معلومة أخرى نحتاجها أحيانا: أنت راكب مركبة، في لوحة البيانات تألق ضوء أحمر، يا ترى لماذا تألق؟ نفرق بين أنه تألق أو لم يتألق وبين لماذا تألق. تألق أو لم يتألق، قطعا تألق، رأيته بأم عينك، ولكن لماذا تألق؟ إن فهمت هذا التألق تألقا تزيينيا احترق المحرك، احترق المحرك وتوقفت الرحلة ودفعت مبلغا فلكيا لإصلاحه. أما لو علمته تألقا تحذيريا، أوقفت المركبة فورا، أضفت الزيت، سلم المحرك، تابعت الرحلة. فرق كبير بين أن تفهم هذا التألق تألقا تزيينيا أو تألقا تحذيريا. لذلك أيها الإخوة، أحيانا تأتي مصيبة، إذا قلت هكذا الزمان رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. إن فهمت المصائب فهما ساذجا، إن فهمت المصائب فهما بعيدا عن الإيمان، ربما لم تتعظ بها. وقد قيل: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. إذن المؤمن ينبغي أن يتعالى عن أي نقص في إيمانه. من هنا قيل: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. إذن حينما تبحث عن الحقيقة، وحينما تعمل وفقها، وحينما تصبر على البحث عنها والعمل بها وتطبيقها والدعوة إليها، تكون قد حققت الهدف من وجودك. وهذا معنى قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن المؤمن يتعالى عن أي نقص في إيمانه، ولو أن أي نقص في الإيمان لا يقابله سلوك منحرف وليكن هذا النقص، ولكن لأن أي نقص في الإيمان ينعكس سلوكا خاطئا، والسلوك الخاطئ له حسابه عند الله. إذن كما أن الله سبحانه وتعالى تعالى عن كل نقص، والمؤمن يستكمل طلب العلم ليكون السلوك صحيحا يفضي به إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا من حيث ما ينبغي أن يعلم بالضرورة. وذكرت مثلا تألق المصباح الأحمر في لوحة البيانات، لأن الإنسان إذا لم يفهم حكمة المصيبة تابع خطأه ولم يعبأ بمدلولها الكبير. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الآن يا ترى هل هناك فرض عين على كل مسلم أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية وسيرته العملية؟ الجواب: معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية يعني سيرته فرض عين على كل مسلم. الدليل: كلنا يعلم أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. والذي ضيع المسلمين توهمهم أن الإسلام عبادات شعائرية، صوم وصلاة وحج وزكاة ليس غير. الدين منهج واسع جدا، أنا لا أبالغ، قد يصل إلى 500,000 بند. يبدأ هذا المنهج بالعلاقات الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. طيب لماذا ينبغي أن أعلم سنة النبي القولية؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعندنا قاعدة أصولية أن كل شيء أمرنا الله به واجب التطبيق، وكل أمر يقتضي الوجوب. وها قد أمرنا أن نأخذ ما آتانا النبي وأن ننتهي عما عنه نهانا، فبربكم كيف نأخذ ما آتانا وننتهي عما عنه نهانا إن لم نعرف ما الذي آتانا وما الذي عنه نهانا؟ دائما هذه القاعدة: ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أرأيت إلى الوضوء؟ إنه فرض، لأن الصلاة وهي فرض لا تتم إلا به. أرأيت إلى الوضوء؟ إنه فرض، لأن الصلاة فرض لا تتم إلا به. فالقاعدة: ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، كل أمر من دون استثناء، إلا طبعاً إذا في قرينة تصرفه عن الوجوب، كأن يقول الله عز وجل: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي فليكفر في لام الأمر. هل يعقل أن نؤمر بالكفر؟ لا، هذا أمر تهديد. وفي أمر إباحة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي أمر ندب: وأنكحوا الأيامى منكم. لكن ما سوى ذلك كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. فالله عز وجل أمرنا أن نأخذ ما آتانا النبي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا يمكن أن نأخذ ما آتانا وأن ننتهي عما عنه نهانا إن لم نعرف ما الذي آتانا وما الذي عنه نهانا. إذن معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم. إخوتنا الكرام، حقائق الدين خطيرة جدا، معنى خطيرة يعني لها علاقة بمصير الإنسان، يعني حينما يغفل الإنسان عن سر وجوده وعن غاية وجوده وعن حكمة المصائب ربما استرسل في طغيانه وربما استحق العذاب الأبدي. إذن ينبغي أن نعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، فما الذي يمنع أن يكون في كل بيت كتاب في الأحاديث الصحيحة نقرأها ونطبقها؟ هذا من لوازم معرفة أحكام هذا الدين. الآن وينبغي أن نعرف سيرته، وأقول لكم مرة ثانية، معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم. الدليل الله عز وجل حينما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا إن لم نعرف سيرته؟ كيف كان في بيته؟ كيف كان مع زوجته؟ كيف كان مع أولاده؟ كيف كان مع جيرانه؟ كيف كان مع أصحابه؟ كيف كان في سلمه؟ في حربه؟ في حله؟ في ترحاله؟ لأن الله عز وجل جعله أسوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن تقتضي أن يكون النبي أسوة لنا أن نعرف سيرته، فالمؤمن يتعالى عن كل نقص في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية ومعرفة سيرة النبي العملية. الآن هذه العبادات، المسلمون في الأعم الأغلب يؤدون هذه العبادات، ولكن الذي نراه أن حالهم لا يرضي، وأن وعود الله في القرآن الكريم رائعة جدا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني وإن جندنا لهم الغالبون، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعود رائعة، وكلكم يعلم أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أين الخلل؟ يجب أن يتعالى المؤمن عن كل نقص في عباداته. الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه: من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هذا الحديث خطير، حديث مركزي مفصلي. أنت حينما تصلي ولا تستقيم على أمر الله لا قيمة لهذه الصلاة. لا يمكن أن تقطف ثمار الصلاة إلا إذا سبقتها استقامة والتزام. فالمؤمن يتعالى عن كل نقص في فهمه للعبادات. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لذلك 1,500,000,000 مسلم لا وزن لهم في الأرض، ليست كلمتهم هي العليا، ليس أمرهم بيدهم، للطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. لماذا؟ لأن أمر الله هان عليهم فهانوا على الله. فالمؤمن يتعالى عن أي نقص في عباداته، هذه الصلاة. فماذا عن الصيام؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ماذا عن الحج؟ من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. فماذا عن الزكاة؟ قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. إخوتنا الكرام، ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئا. المؤمن الصادق يتعالى عن أي نقص في فهمه للعبادات، الصلاة والصوم والحج والزكاة. بقي النطق بالشهادة، من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. فإن لم تحجزك كلمة لا إله إلا الله عن محارم الله لا جدوى من النطق بها. يا أيها الإخوة، المؤمن يتعالى عن أي نقص في فهمه للعبادات. الآن المعاملات، يعني هناك ذنب لا يغفر وهو الشرك، وهناك ذنب لا يترك ما كان بين العباد، وهناك ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله. يجب أن تعلم علم اليقين أن الشرك بالله ذنب لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأنا لا أقول إن هناك شركا جليا، الشرك الجلي في العالم الإسلامي قل ما نجده. أن تقول هذا إله، لا إله إلا الله، لكن الذي يخشاه النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الخفي. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والشرك أخفى من لبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إذن ينبغي أن أكون موحدا، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، يعني للتقريب. كيف أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به؟ يعني إذا توجهت لغير الله، غير الله مفتقر إلى الله، ما عنده شيء يعطيك إياه. لذلك أخطر شيء في الدين التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. النقص في التوحيد خطير جدا، بل خطره مستقبلي، بل خطره مصيري. من هنا يقول الله عز وجل إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك. ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فاعلم أنه لا إله إلا الله. أيها الإخوة، بالمناسبة، لو أن الله قبل من عباده اعتقادا تقليديا لكان كل الخلق ناجين عند الله، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقبل من عباده إلا اعتقادا تحقيقيا. والدليل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الاعتقاد الذي يقبله الله عز وجل هو اعتقاد بني عن بحث وإيمان وتحقيق وتدقيق، أما الاعتقاد التقليدي هذا لا يقدم ولا يؤخر. وهذا يسوقنا إلى تعريف العلم. العلم علاقة بين شيئين أو بين متغيرين مقطوع بصحتها، يؤيدها الواقع عليها دليل. لو ألغيت الدليل لكان هذا العلم تقليداً، والتقليد في العقائد لا يقبل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ليست الآية فقل لا إله إلا الله، فاعلم، لأنه لو قبل الله التقليد في العقيدة لكانت كل فرقة ضالة ناجية عند الله عز وجل، لأن أفراد هذه الفرقة قلدت رأسها الذي قال كذا وكذا. إذن أنت بحاجة ماسة إلى التحقيق والتدقيق والبحث والدرس في العقيدة. إذن التوحيد يحتاج إلى جهد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فعال لما يريد. الفهم الدقيق للتوحيد أحد أسباب النجاة من عذاب الله عز وجل. أيها الإخوة، المؤمن إذا آمن باسم المتعالي هو يتعالى عن الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. هذا الذي يظلم لا يعرف الله عز وجل. لو علم علم اليقين أن الله سيحاسبه حسابا دقيقا لما ظلم. هناك ظلم يبدأ في البيت، كم من زوج يظلم زوجته، وكم من ابن يظلم أباه، وكم من أخ يظلم أخاه، وكم من رب عمل يظلم موظفا عنده. فحينما يكون ظلم في المجتمع يتخلى الله عنا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم. هذا الضعيف إذا أطعمته إن كان جائعا، كسوته إن كان عاريا، علمته إن كان جاهلا، آويته إن كان مشردا، أنصفته إن كان مظلوما، عالجته إن كان مريضا، يتفضل الله على من أعانه بمكافأة من جنس عمله، ينصره على من هو أقوى منه. إنما تنصرون بضعفائكم. يعني أيها الإخوة، الله عز وجل هو الكبير المتعال، يتعالى عن كل نقص. وأنت أيها المؤمن يجب أن تترفع عن أي نقص في عقيدتك وفي عبادتك وفي معاملاتك، عن أي نقص في فهمك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أي نقص في فهمك لسيرته العملية، عن أي نقص في التوحيد. التوحيد شيء مصيري، يعني ينعكس سلوكا منحرفا إن لم تستكمل أركانه. أيها الإخوة، المؤمن يتعالى عن كل السفاسف. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. المؤمن همه الله جل جلاله، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. المؤمن في أفق أعلى، في أفق معرفة الله، في أفق الدعوة إليه، في أفق خدمة عباده، في أفق الأعمال الصالحة، في أفق تطهير قلبه من كل دنس. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأدق ما في هذه الآية أن الله عز وجل قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من عبادة غير الله، وسلم من تحكيم غير شرع الله. هذا هو القلب السليم. فكما أنك تقول يا رب يا متعالي وتعالى الله الملك الحق عن كل نقص، عن كل ما لا يليق به، وأنت أيها المؤمن ترفع عن الجهل في أمر دينك، ترفع عن الجهل في أمر عبادتك، ترفع عن الجهل في شأن نبيك صلى الله عليه وسلم، ترفع عن أن تظلم، ترفع عن أن تحبط عملك بجهل كبير. فلذلك الإنسان كما أقول دائما ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تقرب إلى الله بكمال مشتق منه، لأن الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والحمد لله رب العالمين.